ألف أنت للهدى وباء، ألف وباء. سيد الرسل جندك الأنبياء، علمك العلم ما لعلمك حد، حلمك الحلم طبعك الإغضاء. أحمد الفعل أو محمد اسم تتسامى باسمك الأسماء. جئت والناس، جئت والناس في ضلال وجهل رحمة، جئت والناس، جئت والناس في ضلال وجهل رحمة، أنت رحمة أنت أرسلتك السماء.